أنه إذا عجل الأحيان بصلاة الضحى بالضحى اتسع وقت الفجر، لأن وقت الفجر يبدأ بعد الصلاة، وتأخير صلاة الفطر ليتسع وقت إخراج الفطرة وإخراج زكاة الفطر، لأن الزكاة تكون قبل الصلاة آخر أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة، ويكون بعد ذلك قضاء ووقت الأداء قبل صلاة يوم العيد. فجاءت السنة في تأجيل الأضحى وتأخير الفطر، لهذا قال هنا ومن لم ذبح قبل صلاة فليذبح مكان أخرى، يعني معناه أنه لا يجزئ ذلك، ومن لم يكن ذبح فليذبح على يد الله. تأخير كما طبعا ليس معنى ذلك أنه تأخير طويل، لأنه هو بعد ارتفاع الشمس، بعد ما ارتفع الشمس ويحل وقت الصلاة هذه تعجل العيد أن لا يحل وقت الصلاة، وتلك تأخر طويل ليس معنى ذلك أنه يحل وقت الصلاة. قال باب من ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديث. وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان جاريه لهم كانت ترعى غنما للسمع فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسال أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، يعني فإنه مباح وأنه يحصل الذبح به. أورد مثل ذلك أول حديث كعب بن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى لهم غنما لسلع، وأنها أصرت واحدة من الغنم فيها موتا على وشك أن تموت، فبادرت وأخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد، فأتت وذبحتها به، وذبحتها بذلك الحجر الذي له حد، فتوقفوا لأكلها فرفعوا ذلك الى الرسول عليه الصلاه والسلام فامرهم ان ياكلوها، فامرهم ان ياكلوها. والمقصود من اراده الحديث هنا ذكر المروه، لان يعني المروه هي حجاره الملساء، يعني هنا ذبح بالحجر، هنا ذبح بالحجر بعدما كسرته وصار محل الكسر مكان محدد وليس عندها سكين، ولو راحت تبحث عن سكين لماتت، فبادرت الى هذا العمل وذبحتها بهذا الحجر المحدد الذي كسرته وصار له حد. والمروه هي الحجر الاملس، فاذا حصل النسر صار للحجر حد حصل الذبح به. ثم ايضا فيه دليل على ذبح المراه، ان المراه مثل الرجل، مثل ذبح الرجل، لانه لا باس بذلك مطلقا، وان كانت المراه كبيرة كانت غائبا طاهرا، لأنه ما حصل استفسار عن حالتها، وإنما أخبر بأنها امرأة وأنها فعلت كذا فأذن مثلا بأكل ذبيحتها، دل على أن المرأة تذبح الرجل، وأنه لا فرق بين أن تكون حائضا غير حائض، تكون طاهرا غير طاهر، يكون يعني عليها حال وليس عليها حيض، لأنه ما حصل استثار وإنما جاء الإذن مطلقا، ودل على أن المرأة تذبح وأنه لا بأس بذبيحتها على كل حال. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بالسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظهر والسن. أما الظهر فمن الحبشة وأما السن فعظم ولد بعير فحبث. فقال إن لهذه الإبل أوابد فأوابد الوحي فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. ثم أورد بذلك علي رضي الله عنه الشهيد الذي مر قريبا وأورده في هذا الباب وباب ما أخرجنا من القصب والمرض والشريف أورده هنا لأنه دال على هذه الأمور كلها التي ترجم لها، لأنه لم يستثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا سنة وظهر مع ذلك فإنه أباح أن يذبح به، حيث قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقيلوا ليس في اسم الله. فالمرو الذي هو التجارة وكذلك الحديث وكذلك القصب كل ما حصل به إنهار الدم إن كان غير هذا الذي استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذبح به ملائكة. قال باب ذبيحة المرأة والأمة. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب الاجتهاد. أورد في حديث كعب بن مالك الذي ذكره فيما مضى وأورده من طريقين، الطريق الأول فيه ذكر المرأة، الطريق الثاني فيه ذكر الجارية لهم، وهو ترجم بذكر المرأة والأمة. ومعنى هذا أن الذبح من المرأة سواء كانت صبعة أو أمة أنه لا بأس بذبحتها مطلقة، وذكر المرأة أعم من الجارية لهم، وذكر الأمة مأخوذ من قوله جارية لهم. أصيبت بشاكل هذا صحيح أصيبت بشاكل أصيبت بشكل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبر أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلح فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوها. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان المؤكل بشيء والمؤتمن على شيء أنه إذا تصرف مثل هذا التصرف فيما بيده مما يخشى عليه الهلاك، وأن عمله صحيح وأنه مصدق فيما حصل منه في مثل هذا، وأن الأصل هو تصديقه وأمانته إلا أن يثبت تعديه وتفريطه هذا التصرف الذي عملته الجارية يدل على صحة مثل هذا العمل فيما يكون وكيلا على شيء أو مثلا على شيء يحصل له مثل هذا الذي حصل لهذه الشاة التي مع الجارية، أن تصرف مثل تصرف الجارية في حصول الذبح، أنه يصدق وأنه مؤتمن على ما في يده، وأن الأصل هو أمانته وتصديقه إلا